وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وظل ممدود وفرش مرفوع إنا أنشأناهن إنشاء إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب